أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. أما بعد، فنعتذر إليكم عن التأخير مرة أخرى، هو لظروف خارجة. كنا في الأسبوع الماضي قد بدأنا في الحديث عن جواهر البسملة، فأين وقفنا؟ نعم، بسم الله. يعني نعم، الأصل أننا أنهينا تعريف، أنهينا الكلام في مفرداته اسمه الله تبارك وتعالى. بقي إذا الرحمن الرحيم، سنقول إن شاء الله الرحمن الرحيم، هذان وصفان من الرحمة، وصفان من الرحمة. فاسم الله تبارك وتعالى الرحمن، واسم الله تبارك وتعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة، وكلاهما صفة مشبهة، كلاهما صفة مشبهة، لكنهما صيغتان للمبالغة. فاسم الله الرحمن يدل على الرحمة، واسم الله الرحيم يدل على الرحمة. وذلك أن الأسماء عموما تنقسم إلى أربعة أقسام: اسم عين، أو اسم معنى، إما أن يكون الاسم اسم عين أو أن يكون اسم معنى، وكل واحد منهما ينقسم إلى اسم وصف. في ذلك يقول المختار بن بونس الاحمرار يضطر على ألفية بن مالك، يقول وهو لعين أو لمعنى وهو في حاليه وصفا وسما أيضا يفي. فالحاصل أن عندنا أربعة أقسام: إما أن يكون اسم عين اسم، أو اسم عين صف، أو اسم معنى اسم، أو اسم معنى صف. واضح؟ يمكن التمثيل لهذا مثلا بقولنا ضرب زيد الشجاع ضربا شديد. زيد اسم عين اسم، الشجاع اسم زيد اسم عين اسم، ضربا اسم عين صف. الشجاع أو عفوا لا زيد الشجاع، الشجاع هي اسم عين صفة. ضربا اسم معنى اسم، شديدا اسم معنى صف. هكذا وقع التمثيل للأقسام الأربعة. الرحمن من حيث هو صفة من الرحمة لم يسمى به غير الله تبارك وتعالى، لم يسمى به إلا الله رب العالمين، ولا يجوز أن يوصف به غيره، بخلاف الرحيم. الرحيم يجوز أن يوصف به غير الله تبارك وتعالى، ولذلك قال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصفه رب العزة جل جلاله بأنه رحيم بالمؤمنين. أما الرحمن فلا يجوز أن يوصف به ولا أن يسمى إلا الله رب العالمين. نعم حاول مكلمة الكذاب أن يتسمى بهذا الاسم وكانوا يسمونه رحمن اليمام. فيه يقول أحد أتباعه: رفعت بالعز يا ابن الأكرمين أبا وأنت خير الورى لازلت رحمانا. هو الذي يرد عليه بعضهم فيقول: خفضت بالذل يا ابن الأخبثين أبا وأنت شر الورى لازلت شيطان. لكن الأصل أن رحمن هذا لا يكون صفة إلا لرب العالمين جل جلاله. أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب في القرآن لم يرد منها إراد الأسماء إلا اسمان فقط. لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى إراد الأسماء إلا اسمان فقط: الله والرحمن. الله والرحمن. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولذلك يخبر عنهما ويأتيان في موضع الفاعل ويوصفان بالأوصاف. اسم الله تبارك وتعالى هذا اسم متمحض في العالمية كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، فهو من حيث هو لا يدل على وصف، إنما هو علم على الله تبارك وتعالى. أما اسم الرحمن فيدل على صفة الرحمة، ومع ذلك فإنه يورد مورد الأسماء. لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يقول في آيات كثيرة: الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. جيد، فتورد مورد الأسماء، وهي أن تكون فاعلا وأن تكون مبتدأ وما إلى ذلك. غيرها من الأسماء لا يرد إلا خبرا أو نعتا، فتورد مورد الصفات لا مورد الأسماء في كتاب الله عمومي، كمثل قول الله تبارك وتعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كمثل قول الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهي ترد مورد الصفة. والرحمن والرحيم اختلف في معناهما، اختلف أهل العلم في معناهما. فقيل الرحمن هو ذو الرحمة الخاصة، أو الرحمن هو ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات في الدنيا، والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة. وقيل العكس، وقيل كلاهما يدل على الأمرين جميعا، والأقرب والأرجح هو هذا القول الأخير، أن كليهما يدلان على الأمرين جميعا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في معجمه الصغير، ومن طريقه أخرجه ضياء المقدسي في المختارة بإسناد ظاهره الصح، ينتهي إلى يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك. أقفل هواتفكم، جزاكم الله خير. ثم لا يجوز وضع الأذان ولا القرآن في الجوال ولا وضع النغمة، كله غير جائز. إذن قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا أداه الله عنك؟ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. فالشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فجمع بينهما، فدل ذلك على أن كلا الأمرين مراد من هذين الاسمين. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فبها يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولده. فلذلك اشتق له من هذه الصفة الرحمة اسم الرحمن والرحيم. فهذا ما يتعلق بمعاني مفرداتها، وهي الجوهرة الأولى من جواهر البسملة. الجوهرة الثانية من جواهر البسملة في معناها جملة، والبسملة ليست جملة إنما هي شبه جملة، لذلك يحتاج معها إلى تقدير، فهي جار ومجرور، وهو شبه جملة. الجار والمجرور شبه جملة، وله متعلق، لأن حروف الجر تحتاج إلى متعلق، أكثر حروف الجر يحتاج إلى متعلق، ومنها الباء التي هي الجار هنا، والباء هنا هي باء الاستعانة كما ذكرنا، فيحتاج معها إلى متعلق. وإلا فإن بعض حروف الجر لا متعلق لها، مثل رب والحرف الزائد، حاشا وعدا، هذه لا متعلق لها. ومتعلق البسملة هنا محذوف، والمحذوف يمكن تقديره اسما، ويمكن تقديره فعلا، ويمكن أن يقدم ويمكن أن يؤخر. ففي ابتداء الكتاب مثلا تقدر، تقول: ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، فتقدره اسما مقدما، أو تقول: بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء، فتقدره اسما مؤخرا، أو تقول: أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، فتقدره فعلا مقدما، أو تقول: بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، فتقدره اسما، فتقدره فعلا مؤخرا. ومتعلق البسملة المحذوف يكون من جنس ما أنت مقدم عليه. إذا كنت مقدما على الأكل مثلا، فالمقدر: آكل بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت مقدما على الكتابة، المقدر: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت تزكي، المقدر: أزكي بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى البسملة جملة هو في ذلك المقدر المحذوف. فإذا كانت في ابتداء الكتاب مثلا، المعنى هو الابتداء، ابتدائي بسم الله. وإذا كانت في الزكاة، المعنى التزكية. إذا كانت في الكتابة، فمعناها في الكتابة، وهكذا. مما يتعلق بمعناها جملة أيضا أن اسما هنا ورد مفردا، قلنا: بسم الله الرحمن الرحيم، ولم نقل: بأسماء الله الرحمن الرحيم، مع أنها 3 أسماء. فالأصل أن نقول بأسماء الله، ولكن وجه ذلك أن اسما هنا نكرة أضيف إلى العلم وهو الله، والنكرة إذا أضيفت للعلم كما يقول علماء الأصول فإنها تعم، فإنها تفيد العموم، كما في قول الله تبارك وتعالى: وبنات عمك، كيف أقول الآية؟ بنات عمك يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك. عمك هنا مفرد، لكنه أضيف للمعرفة وهو ضمير المخاطب هنا الكاف، فيعم، فالمقصود جميع أعمامك، وليس المقصود عما واحدا. وجميع أخوانك، وليس المقصود قالا واحدا. هذا معروف في لغة العرب، من ذلك مثلا قول علقمة بن عبيدة بها يصف مفازة، مفازة هي الأرض المهلكة المخوفة كثيرة السباع، يقول بها جيف الحشرات، أما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. بها هذه المفازة جيف الحشرة، جيف جمع جيفة، جيف الحشرة، الحشرة هي البهائم التي خلفها الجهل، يعني قتلها الجوع بالعرب. بها جيف الحشرة، فأما عظامها فبيض وأما جلدها، الحشرة هذه لها جلد واحد، جلود متعددة، لكنه قال جلدها، جلدها مفرد نكرة وضيف للعالم، وهو هنا ضمير الغائب المؤنث الهاء، فأفاد العموم، يعني المعنى جلودها. فصليب، صليب بمعنى كثير الودك والدم، كثير الشحم، ومنه يقال المصلوب، المصلوب لأنه إذا صلب تقاطر ودكه وشحمه ساء. وهذا البيت من شواهد سيبويه في الكتاب، استشهد به على ما تستعمله العرب مفردا وتريد به الجمع. بها جيف الحسرة، فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. فكذلك هنا قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، المقصود بجميع ما لله تبارك وتعالى من أسماء، سواء في ذلك ما عرفنا منها وما لم نعرف. فهذا في معناها جملة، هذه الجوهرة الثانية من جواهر البسملة. الجوهرة الثالثة من جواهر البسملة في إعرابها، طبعا أثقلنا عليكم بالنحو لكن هذا آخره إن شاء الله. إعرابها، إعراب البسملة كذلك متعلق بذلك المتعلق المحذوف الذي ذكرناه. فإعراب البسملة مرتبط بكونها شبه جملة وتمامها في ذلك المحذوف. فإذا جئنا إلى الإعراب نقول الباء جارة اسم مجرور بها، الله مجرور بالإضافة، الرحمن الرحيم كلاهما إيش؟ نعم، كلاهما نعم. والنعت يجوز فيه إذا كان المنعوت متعينا من دونه، يجوز فيه القطع إلى الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، ويجوز فيه القطع إلى النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف. فيجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وعليه يجوز في البسملة سبعة وجوه ولا يجوز وجهها. يجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن القاعدة عند النحويين أنه لا إتباع بعد القطع. فإذا قطعت إلى الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أو قطعت إلى النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، لا يجوز لك أن تتبع الثاني فترجع به إلى الكسر. واضح؟ ولا يحتاج إلى أن يكتب؟ لا أسئلة، يحتاج إلى أن يكتب؟ تكتب مثل تراجعون تفهمون يعني. هذه القاعدة، قاعدة لا إتباع بعد القطع، هي التي اشتهرت من مسائل الكسائي، كسائي عالم اللغة المشهور. ذلك أن أبا يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة سأله بحضرة الرشيد خليفة العباسي المشهور، سأله قال له لما لا تتعلم الفقه والمسائل؟ فقال الكسائي من أحكم علما فذلك يهديه إلى سائر العلوم. فقال له أبو يوسف فإني ألقي عليك بعض مسائل الفقه فخرج جوابها من نحوك. فقالها فألقى عليه مسأ من جملتها في مسألتنا هذه مثلا، قال له أرأيت لو أن قوما ركبوا في سفينتين فساروا في الفرات، فجاء وقت الصلاة فأذن مؤذنهم وأقام لهم الصلاة، ثم قدموا إماما فصلوا به مجتمعين. صورتم المسألة؟ فبينما هم في الصلاة حال بينهم الموت فانقطع صوت الإمام عنه، فقدموا إماما منهم ليصلي لهم ويتم لهم صلاته، ثم إذ هم كذلك راجعت السفينة إلى صاحبتها فعادوا يسمعون صوت الإمام، هل يعودون إلى الاقتداء به أم لا يعودون؟ قال الكسائي لا يعودون إلى الاقتداء به. قال من أي نحوك أخذت هذا؟ قال من قولهم لا إتباع بعد القطع، ففرجها على هذه القاعدة. كذلك سأله عن الذي سهى في سجود السهو، رجل صلي سهى وجب عليه سجود السهو فسهى في السهو، هل يسجد للسهو؟ قال لا يسجد للسهو. قال من أي نحوك أخذت هذا؟ قال من قولهم المصغر لا يصغر، فهو في السهو هو صغير لا يصغر. فعجب القوم من فطنته وذكائه وتوقد ذهنه رحمه الله تعالى، وكان كما قال من أحكم علما فإنه يهديه إلى سائر العلوم، لكن من أحكمه مش قرأ عاما أو عامين، من أحكمه أتقنه، لأنه سيحتاج إلى أن يمر إلى جميع الفنون لأن العلوم تتداخل وتتشابك. فإذا إعراب البسملة متعلق بالمحذوف، فإذا كان المحذوف اسما كانت البسملة جملة خبرية، وإذا كان المحذوف فعلا كانت البسملة جملة إنشائية فعلية نحو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، أو جملة خبرية نحو ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. وعليه فلا يجوز، ليش ما ذلكم اليوم؟ إذا عليه لا يجوز العطف على البسملة مطلقا، لا يجوز العطف على البسملة مطلقا حتى يتعين المحذوف، والمحذوف لا يجوز ذكره لأنه معروف. فإذا كانت الجملة اسمية مثلا قولك ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدائي مبتدأ، بسم الله الرحمن الرحيم خبره، والخبر المقصود به متعلقه المحذوف، ومتعلق الخبر المحذوف متعلق الجار والمجرور المحذوف هو كائن أو مستقر، يعني الأصل في التقدير ابتدائي كائن بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك يقول ابن مالك في الألفية وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ناوين معنى كائن أو استقر، هو يقدر اسما ويقدر فعلا أيضا، فقل كان واستقر أو كائن ومستقر. ناوين معنى أي ناوين معنى متعلقه من المحذوف الذي هو الخبر هنا في الجملة الإسمية مثلا، قلنا تكون البسملة خبرا لمبتدأ محذوف، أو في الجملة الفعلية فتكون هي مفعولا به لفعل محذوف في محل رفع أو في محل نصب. على العموم ما الذي أريد أن تفهمه إن لم تفهم ما قلناه أنه لا يجوز العطف على البسملة مطلقا، لا يجوز لك مثلا أن تقول بسم الله والحمد لله، لأن الحمد لله هذه جملة خبرية والبسملة محتملة لأن تكون جملة إنشائية ولأن تكون جملة خبرية. كذلك نسمع كثيرا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، هذا لحن، لا يجوز هذا في لغة العرب، إنما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام، لا يجوز العطف عليها مطلق، لأن البسملة يمكن أن تكون جملة خبرية ويمكن أن تكون جملة إنشائية اسمية. فالبسملة لا يمكن الجزم فيها هل هي جملة خبرية أو جملة إنشائية، هل هي جملة فعلية أو هي جملة اسمية، فلذلك لا يجوز العطف عليها مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم ثم تستأنف الكلام ولا يجوز العطف اطلاقا. هذا فيما يتعلق بإعرابها. الجوهرة الرابعة وهو بحث قرآنيتها، البحث في قرآنيتها. طبعا هذا البحث بحث عميق، لكن نأخذ منه بقدر الحاجة، هذه فقط يعني نتف. فنقول أهل العلم اختلفوا في مسألة قرآنية البسملة، هل هي من القرآن أم لا، اختلفوا في ذلك. ذهب بعضهم إلى أن البسملة ليست من القرآن، وذهب بعض أهل العلم إلى أن البسملة آية ليست من سورة بعينها، هي آية من القرآن لكنها ليست من سورة بعينها، وذهب البعض إلى أنها آية من كل سورة. وقبل أن نبدأ في بحثنا هذا لا بد أن نحرر محل النزاع، وتحرير محل النزاع مهم جدا لطالب العلم والباحث عموما. وتحرير محل النزاع هنا أن نقول أن براءة خارجة عن محل النزاع، سورة براءة سورة التوبة خارجة عن محل النزاع، فهي باتفاق ليست البسملة آية منها، البسملة ليست آية باتفاق من سورة براءة، ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكتبوها في المصحف، لم يثبتوها في المصحف، واختلف في تعليل ذلك لما لم تثبت. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها لأن البراءة نزلت بالسيف، والبسملة فيها الرحمة، فيها ذكر الرحمة، والسيف منافل للرحمة ومخالف لها. وذهب البعض إلى أن براءة متردد فيها، هل هي سورة بعينها أم هي جزء من سورة الأنفال، هذا خلاف قديم من لدن الصحابة، هل براءة سورة لوحدها أم هي جزء من سورة الأنفال، لذلك اختلفوا في هذا. يقول أحد العلماء الشناقطة القراء اسمه ظن عبد الودود، المهم يقول وفي براءة تتركنه تاركا ثم بياضا في محل ذلك رعيا لكون السورتين سورة أو سورتين فلكل صورة. فإذا براءة خارج محل النزاع، كذلك ما جاء في قصة سليمان في سورة النمل، قوله جل جلاله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا أيضا خارج محل النزاع، فهو باتفاق هي آية من القرآن. حين يتحرر محل النزاع نعلم إذن أن الذين قالوا أن البسملة ليست آية من كتاب الله لا يتكلمون عن آية سورة النمل، هذه فهي جزء من آية باتفاق، هذه لم يقولوا أنها ليست من القرآن. وكذلك الذين قالوا هي من القرآن من كل سورة لا يتحدثون عن سورة براءة، لأنها باتفاق أيضا ليست في محل النزاع. إذن بقي لنا النزاعين في فواتح السور عدا سورة براءة، هذا هو المختلف فيه. واضح هنا؟ هنا أريد الجميع أن يفهموا. واضح. إذن الذين قالوا أنها ليست آية من القرآن بما استدلوا؟ قالوا هي رقية، واستدلوا على هذا ببعض ما نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي روي عن عبد الله بن مسعود لا يعتمد عليه. لماذا؟ لأنه قد روي عن عبد الله بن مسعود أنه أنكر كون المعوذتين من القرآن، وروي عنه أنه أنكر كون الفاتحة من القرآن، طبعا بسط مثل هذا الأصل أنه في مجالس تكون مخصصة لعلوم الحديث، لكن نحن سنلخص الكلام في هذا. فنقول هذا النقل عن عبد الله بن مسعود لم يثبت، لا يصح عنه، فلذلك طعن فيه جماعة أهل العلم وتأوله بعضهم، وهذا النقل لم يرد عن عبد الله بن مسعود إلا بأسانيد ضعيفة جدا أو أسانيد ضعيفة، وهذا لوحده يورث لدى الباحث حين يبحث في مثل هذه المسألة الريبة. كيف مسألة بهذا الحجم لا تنقل إلا بأسانيد ضعيفة أو ضعيفة جدا، بل هذا حسنة أو حتى صحيحة. رغم ذلك مثل هذه المسائل لابد أن تنقل بأسانيد كالشمس في رائعة النهار، لابد أن تنقل بأسانيد يعني نظيفة جدا. مسألة هذه مسألة كبيرة جدا، هذا صحابي ينكر بعض القرآن، فكيف إذا كان النقل لن يأتي إلا بأسانيد من يعني من قبيل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ومؤكل السبع؟ هذا أصلا يورث لدى الباحث الشك. لكن مما يثلج صدرك أخي الكريم ويعني يجعلك على بينة ويقين من أن هذا النقل لم يثبت قط عن عبد الله بن مسعود ما أقوله لك الآن، هب الإسناد هذا أو الأسانيد صحيحة لا ضعيفة، صحيحة. من المعلوم لدى علماء الحديث أن الأحاديث إذا تعارضت ولم يمكن الجمع بينها ينظر في الترجيح في الورود أي الحديثين أصح، نعم هذا صحيح وهذا صحيح، لكن هناك أصح وصحيح أيضا. جيد، ليس إسناد يرويه مثلا مالك أو أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا كإسناد يرويه عوير وكسير وثالث ما فيه خكي كما قال الآخر زعزعة عن زوبع. أقول له هذا كان يعني يحيى بن كثير يقول لأبي زرعة الرازي، أقول له يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبع، إنما هو ترفع السترة كأنك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد يورثك اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خاصة إذا تخيلت مالكا وهيبة مالك وخاره ومجلس حديثه وهو يجلس مسندا ظهره إلى الروضة الشريفة ويقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، يورث عندك يقينا أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت بأسانيد ضعيفة كهذه وقارنها بأسانيد أخرى صحيحة يحصل لدينا القطع بأن هذا الصحيح هو الصواب وأن الذي روى هذا أخطأ حتى لو كان الإسناد صحيح. جيد، واضح. نحن الآن نتنزل، قلنا هي الأسانيد التي وردت كلها ضعاف لكن على فرض صحتها. أنت عندك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب من بني سعد بن هذي ابن مدركة بن إلياس بن مغر بن زار بن معاذ بن عدنان، عبد الله بن مسعود سدس الإسلام، سادس من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على وجه الأرض ستة سادسهم عبد الله بن مسعود، من السابقين الأولين من المهاجرين، شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا والمشاهد كلها. عبد الله بن مسعود الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك النسائي بإسناد قوي، من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد لأن أمه هي أم عبد بنت ود بن سواء. عبد الله بن مسعود الذي يقول أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. عبد الله بن مسعود الذي نقل عنه ما هو أهول من هذا بكثير، نقل عن عبد الله بن مسعود أنه أنكر اختيارهم لزيد بن ثابت لجمع القرآن، نقل هذا بأسانيد صحيح نظيفة جدا، اعترض على اختيار زيد بن ثابت. ينقل هذا بمثل هذه الأسانيد وينقل مثل هذا بأسانيد يعني متهالكة. عبد الله بن مسعود صح عنه قراءات متعددة، مثلا صح عنه قراءة عاصم ابن أبي النجود الأسدي، عاصم ابن أبي النجود الأسدي قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، وقرأ على أبي مريم زير بن حبيش الأسدي، وقرأ على سعيد بن عياش الشيباني، كلهم قرأوا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حمزة حمزة الزيات الكوفي أحد القراء السبع، قرأ القرآن على أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش، والأعمش قرأ على يحيى بن وثاب الأسدي، ويحيى قرأ على علقمة بن قيس النخعي وعبيد بن نضل الخزاعي وزيد بن حبيش وعبد الرحمن السلم، وهؤلاء أربعتهم قرأوا على عبد الله بن مسعود، ولحمزة إسناد آخر يصل إلى عبد الله بن مسعود دون هذا في الصحة، وهو روايته عن أبي إسحاق السبيعي وأظن لكن من هو وجعفر بن محمد بن علي بن حسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثلاثتهم يروون عن زيد بن حبيش وعن علقمة بن قيس النخعي وعن زيد بن وهب وعن مسروق بن الأجدع، وهؤلاء الأربعة يروون عن المنهال وهو يروي عن عبد الله بن مسعود، وخالف أحد القراء العشر وهو أحد راويي حمزة له راويان، خلف وخلاد يرويان عن حمزة بواسطة، يرويان بواسطة سليم بن عيسى مولى بني حنيف، ذلك يقول الشاطبي: وحمزة ما أذكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، وخلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. فخلف يروي عن حمزة فينتهي الإسناد لعبد الله بن مسعود، وكذلك الكسائي أحد القراء السبعة يروي عن حمزة، فانتهى طريق قراءتهما كسائي وخالف إلى عبد الله بن مسعود. فكل هذه الطرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه الطرق رويت بنقل الكافة عن الكافة، هذه الطرق متواترة، هذه نقل بها القرآن، ليس فيها شيء من هذا الذي رووه وحكوه، كل هذه الطرق. ولو أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أقرأ تلاميذه بإسقاط شيء من القرآن، أما كانوا يروونه؟ هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. أنت تصور ذهبت إلى خطبة الجمعة فسقط الخطيب من على المنبر، ألا تروي هذا؟ تروح فتنام يعني؟ لا يروى مثل هذا، ولا يخرج لا أحد في المسجد يرويه أبدا. ما نعرف هذا في دنيا البشر، لا يصبح هذا، تبدأ أن يرويه على الأقل عشر، اليوم سيروونه ألف، يعني إن كان في المسجد خمسون سيرويه منه. لكن على العموم هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله. شيخك يقول لك المعوذتان ليست من القرآن، لا تروي هذا ولا تذكره أبدا يوما من الدهر، هذا لا يعرف. فهذا يورثك القطع واليقين بأن هذا النقل لم يثبت عن عبد الله بن مسعود، ولا يمكن أن يثبت، خاصة مع وروده بتلك النقول الضعيفة، وخاصة مع هذه النقول التي هي في أعلى درجات الصحة التي تثبت أن عبد الله بن مسعود هذه روايته وهذا هو القرآن. الآن إذا فتحت المصحف برواية حفص الذي يروي عن عاصم تجد المعوذتين والفاتحة، بين. طيب ما وقته ما يمكن أن يحدث أن يصح هذا النقل عن عبد الله بن مسعود؟ طبعا هذه من المسائل التي يطرحون بها الشبهات النصارى الروافض، يطرحون الشبهات على القرآن الملاحدة، فيفتشون ويعني يقمشون، فيأتون إلى مثل هذه المسائل كالذباب الذي لا يقع إلا على الجرح. فنقول لهم ليكن النقل ثبت عن عبد الله بن مسعود، جيد، هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث، يمكن أن يحدث أسوأ من هذا، ثبت النقل. طيب لماذا ذهبتم إلى أسوأ الاحتمالات؟ ما هناك احتمالات عديدة جدا، وهي التي ذكرها العلماء وفصلوا فيها الذين تأولوا مثل هذه النصوص. لما لم تقولوا مثلا كما قال أهل العلم أن مقصود عبد الله بن مسعود؟ أولا أريد أن أبين شيئا، لم يرد لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أنكر القرآنية، أنه أنكر أن تكون هذه من القرآن، إنما كل ما ورد أنه كان يحكها من مصحفه، وورد كذلك أحاديث أخرى وروايات أخرى بأنها لم تكن في مصحفه أصلا. وهذا كما ترى يا رعاك الله وحفظك إنكار للكتابة لا للقرآنية، وشتان ما بينهما. فلعل عبد الله بن مسعود كان يرى أن السنة ألا يكتب في المصحف إلا ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بكتابته. فلما هو لم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة المعوذتين مثلا أو الفاتحة، طبعا الأسانيد التي جاءت في أنه أنكر الفاتحة أضعف من الضعف، لكن المعوذتين على الأقل. فلما هو لم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابتها ولم يسمح وأمر بها، ظن أنها لا تكتب في المصحف مع اعتقاده أنها من القرآن. هذا أليس احتمالا واردا جدا؟ احتمال وارد. كذلك احتمل أن عبد الله بن مسعود كان يرى أن المقصود بالقرآن هو ما يقرأ في الصلاة وحده، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، فقالوا أنه كان يرى أنه لا يجوز قراءة الفاتحة وحدها مثلا والاقتصار عليها في الصلاة، ولا يجوز الاقتصار على المعوذتين وحدهما في الصلاة، فلذلك كان لا يثبتهما في المصحف. بل قال بعض أهل العلم أنه لم يثبتهما في المصحف لاستغنائه عن كتابتها، لأن الأصل أنهم كانوا يكتبون للحفظ. قالوا والفاتحة والمعوذتان هذه كانوا يعني المعوذتان كانوا يستعملونها للرقية تقريبا كل ليلة، والفاتحة يقرؤون بها في كل صلاة، فلم يحتج أن يثبتها. هذا احتمال أيضا. بل نتنزل أكثر منها، نقول هبه أنكر القرآني للكتاب، هبه أنكر القرآني وصح بذلك النقل، ألا يحتمل أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من هو أنكر ذلك في بادئ الأمر قبل أن يتبين له الحق؟ فلما تبين له الحق رجع وفاء إلى جماعة المسلمين وانتهى الأمر على هذا، والحمد لله رب العالمين. ألا يحتمل هذا؟ بل ذكر كثير من أهل العلم أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بالمعوذتين الحسن والحسين، فظن أنها رقية حتى تبين له أنها مما نزل من القرآن. هذا وارد جدا يا إخوان، لابد أن تتصوروا عصر الصحابة. إيش مثلك اليوم إجماع وقرآن معروف محفوظ؟ لا، الآية نزلت هنا في المدينة اليوم، الذين في مكة متى تبلغهم الآية؟ لو سمعتني أنت في مكة وأنا أقرأ أتدري أن هذا قرآن؟ فهمتم؟ إذن القرآن لم يتواتر إلا بعدهم، ليس في عصرهم. نتنزل أكثر من هذا، هذه للملاحدة أمثالهم، نتنزل أكثر من هذا فنقول هبه أنكر القرآنية واستمر على ذلك، بل أنكر القرآن جملة. يلا خلينا هبه أنكر القرآن جملة، هل يطعن هذا في تواتر القرآن؟ ركزوا هنا، دعكم من هذا. هل يقدح هذا في تواتر القرآن؟ لا يقدح في تواتر القرآن. ليش؟ لأن لم يشترط أحد في الدنيا في المتواتر ألا يخالف فيه مخالف، وإلا لم يثبت تواتر في الدنيا. التواتر لا يشترط فيه ألا يخالف فيه أحد، هو ليس إجماعا، هو تواتر، وفرق بعيد ما بينهما. فلذلك يبقى القرآن متواترا محفوظا حتى ولو أنكره وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن مسعود لم يتابعه أحد على هذا كما ذكر ذلك البزار. فإذا نخلص إلى أن القول بأن البسملة ليست من القرآن مطلقا ضعيف. جيد، يبقى لنا ماذا؟ يبقى لنا قول من قالوا أنها آية من كل سورة، وقول من قالوا أنها آية ليست من سورة بعينها. الشافعي رحمة الله عليه يرى أنها آية من كل سورة. استدل الشافعي على ذلك بحديث أم سلمة الذي أخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبير، أنها سئلت رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يقطع قراءته آية آية، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والجمهور يستدلون بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وقد أخرجه الحاكم والبيهقي في سننه كذلك. يقول عبد الله بن عباس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية قال ما كان المسلمون يعلمون ختم السورة حتى تنزل باسم الله الرحمن الرحيم. فهذا كما ترى صريح في إنزالها وقرآنيتها وأنها نزلت من عند الله وأنها من القرآن، وأنها إما عطف مع كل سورة أو فرق بين كل سورتين، ولا يقتضي ذلك أن تكون من سورة بعينها. وطبعا الخلاف إلى حد هنا محتمل، لكن الخلاف يحتدم أي في الفاتحة، في الفاتحة، لأن الذي لا يقرأ البسملة مع الفاتحة عند الشافعي بطلت صلاته، لأنه لم يقرأ الفاتحة، قرأ جزءا منها، ترك منها آية، وعلى هذا تبطل صلاته، لأن كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، ولا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن. فالجمهور يستدلون هنا بحديث أنس، وحديث أنس أنه قال رضي الله عنه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث هذا متفق على صحته في الصحيحين حتى قولهم يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، واضح؟ وانفرد مسلم بزيادة لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه من أفراد مسلم. الحديث متفق على صحته حتى قولهم يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وانفرد مسلم برواية لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. الشافعية طبعا يردون على هذا ويجيبون عن هذا الحديث فيقولون هو معل بدفع علل، نعم هو في مسلم لكنه معل، وهذا موجود حديث في الصحيحين معل، هي صحيحة لكن فيها علة، فيقولون هو معل بتسع علل، يعلنه بتسع علل. أول العلل يعلنه بالاضطراب في المد، فالحديث روية كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وروي بلفظ كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا، وروي كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وروي كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أنفسهم، وروي كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، وروي يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين من غير ذكر البسملة أصلا. قالوا هذا اضطراب يوجب ضعف الحديث، وأعلّه كذلك بالاضطراب في الإسناد. قالوا هذا من الأحاديث التي تعارض فيها الوقف والرفع. طبعا هذه مثلا مثال المصطلح المتقدمة جدا يا إخوان والمعقدة جدا والمختلف فيها عند أهل الاصطلاح أنفسهم، مثال تعارض الوقف والرفع. إذا تعارض في الحديث الوقف والرفع، راوي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه من قبله، الكلام كلام أبو هريرة، وراوي آخر روى نفس الحديث لكن قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع الحديث إلى النبي. تعارضت روايتان، ماذا نصنع؟ ذهب بعضهم فقالوا نقدم الوقف. لما؟ قالوا لأننا نحن متأكدون أن الكلام وصل إلى أبي هريرة، لكن أين حصل الاختلاف فيما بعده؟ هل وصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصل؟ اختلفنا، قالوا نتوقف هنا. إذن الآخرون قالوا لا، قالوا إذا كان الراوي ضعيفا نرد روايته لأنه ضعيف، وإذا كان الراوي ثقة فنقبل زيادته لأن هذه زيادة وزيادة من الثقة مقبولة عندهم مطلق. واضح؟ تخيلتم المسألة؟ طبعا الراجح عند المحدثين أن هذه المسائل الرياضية لا وجود لها في علم الحديث، هذه واحد مع واحد يساوي اثنين وقاعدة وتطبق، لا وجود لها في علم الحديث. علم الحديث يدور مع القرائن، كل حديث حالة خاصة. هذا حديث يخطئ فيه مالك وهو السماء وهو النجم من نجوم الحديث، وهذا حديث فيه راوي كذاب لكنه صدق فيصح، فالأمر دائر مع القرائن، يدورون مع القرائن حيث دارت في مثل هذه المسائل، فهم يدورون مع القرائن في أمثال هذا. على العموم قالوا هذا الحديث مثلا تعارض فيه الوقف والرفع، فقد روي عن أنس أنه قال صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر رسول الله فلم يرفعه، فتعارض الوقف والرفع هنا. هذه العلة الثانية. العلة الثالثة يقولون هذا الحديث متلقى عن طريق الكتاب. ففي صحيح مسلم مثلا ورد الحديث أن الأوزاعي قال كتب إلي قتادة. والكتابة من أدنى درجات التحمل. درجات التحمل في علم الحديث ثمانية، طرق التحمل ثمانية: السماع باللفظ الشيخ، والعرض عليه، السماع أن تسمع الشيخ، شيخ يجلس للتحديث ثم يروي الحديث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا يسوق. العرض أن تعرض أنت على الشيخ كما كان يفعل مالك. مالك ما كان يقرأ الموطأ على أحد، إنما يعرض عليه، يقرأ عليه التلميذ يقول له حدثكم نافع قال حدثني عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول مالك نعم. العكس يعني، هذا العرض يسمى. هناك المناولة، أن يناول الشيخ كتابا للتلميذ فيقول له أجدتك أن تقرأ ما في هذا الكتاب. النوع الرابع الإجازة، أن يجيزه، يجيزه برواية هذا الحديث أو برواية هذا الكتاب أو برواية هذه المرويات، أو توسع فيها المتأخرون جدا حتى أصبحوا يجيزون لمن قال لا إله إلا الله، ولمن شهد هذا، ولحبل الحبل، وأجزتك وأجزت من يولد لك إلى يوم القيامة، توسعوا فيها جدا. لكن إجازات القديمة ما كانت هكذا، إنما يأتي فيسمع منه ويجيزه على قدر. هذه المرتبة الرابعة من مرتبة التحمل. المرتبة الخامسة هي المكاتبة، وهي أن يكتب إليه برسالة يبعثها إليه. المرتبة السادسة هي الوجادة، وهي أن يجد كتابا بخط شيخه مثلا، كحال من يجد اليوم مخطوطا بخط شيخ مثلا، لكن لابد أن يكون يعرف الخط، لابد في الوجادة أن يعرف الخط. وهي هذه الدرجات مختلف فيها أصلا بين العلماء. وكذلك هناك الوصية، أن يوصي لفلان مثلا بكتاب الفلاني، وهناك الإعلام. على العموم الثلاثة الأخيرة هذه إنما وقعت بعد عصر الرواية. ما في عصر الرواية في البداية حيث كانت الأسانيد مؤثرة ما كان لها وجود هذه، لذلك كانت المكاتبة هي أدنى درجات التحمل، فقالوا هذا حديث متلقى بأدنى درجات التحمل فأعلوه بذلك. كذلك العلة الرابعة التي أعلوا بها هذا الحديث، قالوا أن الأوزاعي يقول كتب إلي قتادة، وقتادة أسمى، أعمى يعني ولد أعمى، فلا يمكن أن يكتب، فلابد أن يكون هناك من كتب له، وهذا الذي كتب له لا يعرف فهو مجهول، فأعلمه بالجهل، قالوا في إسناده مجهول. هذه العلة إيش؟ الرابعة؟ العلة الخامسة، قالوا أن أنس رضي الله عنه نفسه راوي الحديث سئل هل تحفظ شيئا في البسملة؟ قال لا. روى ذلك عنه ابن الصلاح في كتاب معرفة علوم الحديث، الشهير بمقدمة ابن الصلاح. سئل هل تحفظ شيئا في البسملة؟ قال لا، ما أحفظ شيئا في البسملة. كذلك أعلوه بأن الذي رواه بقوله كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم إنما رواه بالمعنى، فهو فهم من قولهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنهم كانوا لا يقرؤون البسملة، فرواه على ما فهم لا على ما سمع. قالوا ولذلك لم يخرج البخاري هذه الرواية. ولذلك العراقي في ألفية الحديث ذكر هذا في علة المتن، يقول وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل. والعراقي رحمه الله، الإمام العراقي في شرحه للتفسيرة تذكر، التفسيرة تذكرة هي ألفيته في علم الحديث، هو سماها تفسيرة تذكرة كما في مقدمة الألفية يقول نظمتها تفسيرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسند. العراقي في شرحه لهذه الأبيات التي ذكرناها الآن في علة المتن له بحث نفيس جيد جدا في شرحه لها، فمن أراد من طلاب أن يتوسع في هذا الموضوع يعني فليراجع كلام العراقي فيها، كلام جيد ومتين جدا. ومن أراد أن يقتني شرح تذكرة تذكرة لمن لا يملكه، فالأفضل أن يأخذ طبعة شيخنا دكتور ماهر بن ياسين الفحل حفظه الله تعالى التي حققها هو، تحقيقها جيد جدا وممتاز ومخدومة خدمة جيدة بالسهل وما إلى ذلك. على العموم كم علة ذكرنا؟ خمسة؟ ايش خمسة؟ اكثر. ما هي الخمسة؟ نعم. تحمل الكتاب ضعيفة. قول الأوزاعي كتب قتادة يعني. أنا قال لا أحفظ شيئا. ما ذكرنا إذا ما ذكرنا الحدث الآن أنه روي بالمعنى. إذا كذلك قالوا من العلل أيضا أنه معارض لبعض الأحاديث الأخرى، عرضوا به بعض الأحاديث الأخرى كحديث أم سلمة الذي ذكرناه آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هو معارض أيضا لحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة المشهور في صحيح مسلم، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألت إذا قال العبد والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي. هذا في بعض روايات الحديث خارج الصحيح، يقول فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ذكرني عبدي، فأعلوه بهذا أيضا. وأعلوه كذلك بأن كثيرا من الحفاظ أعلوه كالشافعي والبيهقي وابن الصلاح والعراقي وغيره. طبعا الجمهور يجيبون عن هذه العلل كلها، ما بقي نفصل الآن ستنامون، لكن على العموم يجيبون عنها إجمالا، يقولون أن أكثر هذه العلل لا يقوم أصلا لأنه لا يأتي على كل الأسانيد. مثلا من جملة العلل أيضا يقولون أن في إسناده الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم مشهور بتدليس التسوية، ما عندنا وقت الآن نشرح تدليس التسوية لكنه تدليس على العموم. فهذا مثلا هو في إسناد، والوليد بن مسلم ليس هو مدار الحديث، ليس كل الأسانيد تمر بالوليد بن مسلم، جاء الحديث من طرق أخرى، فتكون هذه العلة ضعيفة جدا. فلذلك يقولون هذه العلة أكثرها لا يأتي على كل الأسانيد. ثم أيضا باقي العلة لا ينتهض حجة أصلا لتضعيف الحديث. على العموم بالنسبة لطالب العلم الذي نراه مخلصا في هذا المقام، ماذا تفعل؟ تأخذ يا أخي بالأحوط. ما هو الأحوط هنا؟ أن تقرأ البسملة على كل حال، لكن تقرأ بها سرا، تقرأ بها في نفسك، إلا إذا كنت مع قوم يجهرون بالبسملة فإنك تجهر بها معهم. لأن من أصول المالكية مراعاة الخلاف، هذا أصل من أصول المالكية مراعاة الخلاف. والأحوط عندك أنت أن تفعل ماذا؟ تقرأها، لأنها آية من القرآن وأنت تقرأها على كل حال. ولم يقل أحد من الناس أن من قرأها بطلت صلاته، لكن الشافعية يقول لك إذا تركتها بطلت صلاتك. فالأحوط بالنسبة إليك أن تقرأها، فاقرأ بها في نفسك سرا على كل حال. هذا هو الذي نراه المخلص، وهو الذي يلزم طالب العلم. ولا تطمع أن هذا الخلاف سيحل، مهما رجحنا اليوم ومهما فصلنا ومهما كذا سيبقى الخلاف موجودا. كل ما سنفعله أن نزيد أحد القولين بقصر. يعني بعض الناس اليوم يظن أنه إذا رجح المسألة وبذل جهده وبذل فيها يعني عاما أو عامين أو خمس سنوات من عمره وهو يبحث وما إلى ذلك وجاء بالأقوال، خلاص سينتهي وسيجتمع المسلمون. لا يا أخي، لن يجتمع المسلمون. ما اجتمعوا على الشافعي وعلى مالك سيجتمعون عليك أنت اليوم؟ يعني هذا ما يتخيله؟ سيبقى الخلاف، لكنه يكون خلافا سائغا. هذا ما يمكنك أن تصل إليه، هذا الخلاف سائغ أم غير سائغ. تجد بعض الخلافات أحيانا لا تستند أصلا إلى دليل، ليس له دليل عليه، كلام هكذا مرسل. يعني كما سيأتي معنا مثلا في أبواب الطهارة، في الماء مثلا الماء الكثير الذي لا يتنجس، تجد أقوال ما أنزل الله بها من سلطان. بعضهم يقول لك ما كان عشرة أذرع في عشرة أذرع في عشرة أذرع، يعني طوله عشرة أذرع وعرضه عشرة أذرع وعمقه عشرة أذرع. والآخر يقول لك لا أقول لدين في حديث، لكن الأقوال الأخرى المرسلة التي لا وجود أصلا لدليل عليها، هذه ما يؤخذ. لكن لا بأس من المباحثة بين طلبة العلم، أما عوام الناس فلا تطمع أن تحسمها، ولا أخي يعني تجعل الأمر كأنه دين ولا دين سوى. المسألة خلافية اختلف فيها أئمة كبار، إذا فتعذر فتعلم كيف تنصف. فإذا يبقى في مسألة قرآنية البسملة أن نذكر أن القراء كذلك اختلفوا. القراء اختلفوا في مسألة البسملة. طبعا في ابتدائك القراءة تبتدئ بالبسملة اتفاقا، هذا ليس محل خلاف لأنها مقدمة القراءة، لكنهم اختلفوا في حال وصلك سورة بسورة. إذا أردت أن تصل سورتين قرأت الفاتحة ثم تريد أن تقرأ بعدها البقرة، هل تبسمل أم لا؟ اختلفوا في هذا. ذهب بعضهم إلى أنه يجب عليك أن تبسمل وجوبا لأنه السنة، وهذا قول نافع والكسائي وعاصم وابن كثير. وذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم البسملة بين السورتين إلا في أربع سور فقط، وهي المسمات بالأربع الزهد، وهي سورتان مبدؤتان بلا وسورتان مبدؤتان بويل. سورتان مبدؤتان بويل ما هما؟ ويل لكل همزة اللمة. والسورتان مبدؤتان بلا ولا أقسم بهذا البلد. إذن هذه الأربع الزهد. لما قالوا؟ لأن للفصل بين النفي والإثبات عن سورة القيامة الآن مثلا، قبلها سورة إيش؟ المدثر. آخر آية سورة المدثر هو أهل التقوى وأهل المغفرة، إثبات. ثم تقول بعدها لا، قالوا نفصل بين النفي والإثبات. عجبكم القول؟ سنقضي عليه بعد حين. السورة الأخرى مثلا ويل للمطففين، قبلها إيش؟ سورة الانفطار، آخر آية فيها والأمر يومئذ لله. فإذا وصلت سيكون المعنى قبيحا جدا. إذا وصلت لله بأول سورة المطففين سيكون المعنى قبيحا جدا. قالوا نفسك بينها البر. واضح؟ كذلك في سورة لا أقسم بهذا البلد قبلها وادخلي جنتي، لا تفصل بين النفي والإثبات. وكذلك سورة العصر وسورة ويل لكل همزة لمزة، وتواصوا بالصبر ثم تقول ويل. فقالوا لابد أن يفصل بالبسمة. هذه من الأقوال التي ربما تعجبك، فإذا تأملتها وجدت أنها غساء يذهب به يعني غساء. ليش؟ يعني هم فصلوا بين مثل في سورة الآن في سورة الانفطار وسورة المطففين، فصلوا بين قولهم لله وبين ويل. لكن الإشكال أن لفظ الرحيم معتبر، فأنت إذا فصلت بالبسملة تقول الرحيم ثم تأتي بعدها بويل، ليش فعلنا؟ في النهاية رجعنا إلى نفسه. فكان الأمر عكس ما طلب. لهذا ذهب بعضهم إلى أنه يسكت، أوجب السكت، لابد من السكت في هذه الأربع الزهر. وذهب البعض إلى التخيير بين إثباتها وحذفها في كل السور. وذهب بعضهم إلى أن السكوت في الوصل بين كل سورتين سواء كانت في الأربع الزهر أو في غير الأربع الزهر جائز، وهو من فصيح الكلام، لكنه الأفضل أن يسكت دائما ليقطع بينهم. في هذا يقول أبو القاسم بن فيرو الشاطبي في حرز الأماني وجه التهاني، شير أميته شير معروفة بالشاطبي، يقول في باب البسملة: وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. ولا نص كلا حب وجه ذكرته ففيها خلاف جيده واضح الطلا. فقوله وبسملة بين السورتين بسنة، الباء لمن؟ لنافع. بسنة رجال، راء الكساء، رجال نموها نون عاصم، درية فالدال لابن كثير، درية وتحملا. ووصلك بين السورتين فصاحة، الفاء لحمزة، وصل واسكتا، والوصل مع السكت، وصل واسكتا كل جلاياه حصل، كل الكاف لابن عامر دمشقي، جلاياه الجيم لورش، حصل الحاء لأبي عمرو علاء بن زيان البصري جلا حصل ولا نص، وهذا كله لا نص فيه، لا يوجد دليل عليه، ما هي اختيارات يعني. ولا نص كلا حب وجه ذكرته، وإنما أذكره لك حب ذكر أوجه الخلاف. وفيه خلاف جيده واضح الطلاء، فيه خلاف معروف مشهور. وسكتهم المختار دون تنفس، فالمختار عنده السكت، سكتهم المختار دون تنفس. فكما قلنا هذا الاختيار هو للشاطبي نفسه، سكتهم المختار دون تنفس. فالذي يختاره هو في هذه المعمعة من الخلافات السكت، يكون هذا هو المختار دون تنفس. السكت هو دون تنفس، سكتا تسكت سكتة لطيفة تقطع فيها النفس فقط، ثم تواصل القراءة لا تتنفس، إذا تنفست يسمى قطعا قطعت. لكن السكت كقراءة عاصم مثلا يقرأ من راق، لا تتنفس، إذا تنفست أخطأت، وهذا يعرفه المتقن الماهر للقراءة، يعرف متى تنفس ومتى لا تتنفس. جيد. إذن وسكتهم المختار دون تنفس. وبعضهم في الأربع الزهري بسملة، والبعض ذهب إلى البسملة في الأربع الزهر كما ذكرناه آنفا. لهم دون نص أيضا كذلك في هذه، لا نص، لا يوجد نص في كل هذا، إنما هي اختيارات لهؤلاء العلماء. لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة، أي حمزة يسكت فيها جميعا، وهو فيهن ساكت لحمزة تفهمه فليس مخذلا، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. ذكرنا هذا، هذا هو الوجه الأول الذي ذكرناه في تعليل كون البسملة لم ترد في سورة براءة، تنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة، إذا ابتدأت السورة لا بد منها البسملة سواها، أي سوى براءة، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. وفي الأجزاء خير من تلا، وفي الأجزاء أجزاء قرآنية تخير بين أن تبسمل أو تترك البسملة، خير من تلا. ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا، هذا ما يقول عنه علماء التجويد، مسألة الوصل، أردت أن تصل سورة بسورة هناك أربع وجوه تصل الجميع، صل ثم صل، أو صل ثم قف، أو قف ثم صل، أو قف ثم قف، هذه الوجوه الأربعة التي تذكرونها، يجوز لك ثلاثة ويمتنع منها واحد. يجوز لك أن تصل الجميع تقول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ويجوز لك أن تقف في الجميع فتقول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ويجوز لك أن تقف ثم تصل، تقف ولا الضالين ثم تصل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ولكن لا يجوز لك أن تصل ثم تقف فتجعل البسملة من آخر السورة تقول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقف ثم تقول ألف لام ميم، هذا غير جائز. لذلك قال لك ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها، أي في البسملة، فتثقل تكون ثقيلة. جيد. هذه الجوهرة الرابعة من جواهر البسملة. طبعا نقف هنا، البحث الأخرى تقول إن شاء الله في الأسبوع المقبل ننهي الجواهر الأربعة المتبقية. نسأل الله تبارك وتعالى رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى أحسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم يقدون عليه، إنه بكل جميل كفير، هو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. لا أسئلة اليوم بارك الله فيكم، ذهني مشغول، لا نصلي اليوم ولا أسئلة. جزاكم الله خير. Let me have